بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فذكرنا بعد الانتهاء من سورة البقرة، وذكرنا أنها تقسم إلى هذه المقاطع الخمس، وأن المقطع الأول كان عبارة عن مرتكزات. هذه المرتكزات بتستصحب في قراءتنا وفي تعاملنا مع كل آيات القرآن. وكان المقطع الثاني بيتحدث عن بني إسرائيل، وقلنا أن الحديث عن بني إسرائيل على أساس أنها أمة قامت على كتاب ثم خالفت ذلك المنهج، وحادت عن منهج ربها سبحانه وتعالى، وانحرفت عن طريق ربها سبحانه وتعالى المستقيم، فنزعت منها القيادة وسلمت إلى هذه الأمة. فكان لابد من الوقوف على الأسباب التي من خلالها نزعت القيادة والزعامة من هذه الأمة، من بني إسرائيل، وسلمت إلى هذه الأمة. قلنا حتى نحذر أن نسلك نفس مسلك هؤلاء فتنزع منا القيادة والزعامة كما نزعت من بني إسرائيل. وكان المقطع الثالث كان فيه الكلام عن إبراهيم عليه السلام، وكان فيه تحويل الأمر إلى جهة إسماعيل بعدما كان من جهة إسحاق ولد إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، وكذلك تحديد الوجهة، أن يكون لنا وجهة بتأتلف على أساسها القلوب. ثم كان المقطع الرابع الكلام الموجه إلى طائفة المؤمنين الذي على أساسه بتقام الدولة. فكان الكلام عن الشعائر التعبدية والشرائع والتنظيمات، وأيضا نقول أن ذلك المقطع يبين هذه التنظيمات التي على أساسها تقام الدولة، وأيضا بتبين هذه العلاقات التي لابد أن تكون بين الأفراد وبينها وبين الدولة. ثم كان المقطع الخامس والأخير كان في آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يبقى لابد من إعلان العقيدة ولابد من التزام الشريعة، لابد من إعلان العقيدة والتزام الشريعة، وأن مسلك المؤمن مع كتاب رب سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو السمع والطاعة. نستمع إلى الآيات ثم يكون الإجابة الفورية عن طريق التطبيقات. قلنا أن هذه الصورة اشتملت على 11 نداء لأهل الإيمان، يبقى 11 نداء كان موجه إلى أهل الإيمان، وينبغي أن يكون كل نداء من هذه النداءات لابد أن يكون علامة في طريق المسلم، ولابد أن يكون له البصمة الواضحة على ظاهر وعلى باطن وعلى سلوكيات المسلم. وبالتالي نقول كل نداء إذا مررنا عليه لابد أن ننظر إلى علامة هذا النداء في واقع حياتنا. أنا كمسلم أرى واقع كل آية من هذه الآيات التي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، نرى أثر هذه الآية وعلامة هذه الآية على واقع حياتنا، وأنها لها بصمة واضحة في سلوكيتنا. قلنا أن النداء الأول الذي ورد بترتيب السورة كان: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تعلمنا من خلاله الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبدا سلوك المسلم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى نفتش عن السنة لكي نمتثل السنة في واقع حياتنا، ومتى وصلت هذه السنة إلى مسمع الإنسان التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من الأدب أن وصلت إلى مسمعك السنة ثم بعد ذلك يكون التولي والإعراض، هذا ليس من الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مع شرع الرب سبحانه وتعالى. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك من آرائه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالأمر الصريح أن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى نقول ده أول معلم لهذا النداء الأول على أهل الإيمان بترتيب القرآن، يبقى في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يظهر، نقول في التزام المسلم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نقول هذا النداء بنتعلم من خلاله عند الكلام، بنتخير أطيب الكلام، نتخير أطيب الكلام، يبقى على ذلك بنتخير وننتقي الكلمات التي نتكلم بها، وهذه الكلمات تحمل وجها واحدا، قلنا حتى لا تحمل وجوها متعددة، وبالتالي عند ذلك قد يتسلل الشيطان إلى نفوس الآخرين فيسول لهم شيئا. يبقى نقول يبقى منطق الإنسان لابد من الاهتمام بالمنطق بالكلام الذي نختاره، وعلى ذلك يبقى ده كان النداء الأول. وكان النداء الثاني: يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى هذا النداء يبين لنا الأدوات المعينة على الثبات في الأمر وعلى تحمل المشاق. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فحدد لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هي الأدوات المعينة على الثبات في الأمر وعلى تحمل المشاق وعلى تحمل طبيعة الطريق حتى تكون الاستمرارية والاستدامة حتى نهاية رحلة الإنسان في الدنيا، حتى نهاية رحلة الإنسان في الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف نتعامل مع الابتلاءات، كيف نتعامل، كيف نظهر هذا الصبر. الصبر ده خلق بيتربع للإنسان، امتى نظهر هذا الخلق؟ مع نقول الابتلاءات، مع الأحداث التي يمر عليها الإنسان. لذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في تأييده للصابرين لمن اشتمل على ذلك الخلق، وذكرنا أن أي خلق من الأخلاقيات يتربى عليه الإنسان قلنا بيحتاج إلى تدريب شاق وإلى ترويض النفس وكذلك إلى انغماس الإنسان في البيئة الصالحة التي تعينه على أن يتحلى بذلك الخلق. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبعد ذلك الآيات بتبين لنا يعني هذه صورة من صور الابتلاءات التي سنتعرض لها، يا ترى كيف يكون التصرف، كيف نظهر الصبر. يبقى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر الله عز وجل لنا الحافز، حافز حتى يعني نظهر ذلك الصبر، يبقى حافز عشان إحنا نسعى نتحلى بذلك الخلق ونظهر هذا الخلق مع الأحداث والوقائع. وكما بيّن ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى زي ما الإنسان كده بيتحمل ويصبر ويسترجع، كذلك أيضا الصلاة. يبقى نقول عند الابتلاءات نستزيد من فعل الصلوات، والصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فافزعوا إلى الله بالصلاة. يبقى في صلاة الكسوف قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الرواية قال فافزعوا إلى الله بالصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام فصلى. يبقى الاستعانة بالصبر يبقى ده خلق حنظهره، يبقى عند ذلك نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا اعتراض على قدر الرب سبحانه وتعالى، لا اعتراض، ونؤمن بالقدر خير وشر، حلو ومر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول لو كان ذلك هذا قضاء مر يبقى نتحمله، وبالتالي نقول يعني لا نتسخط القدر، ولكن نظهر الرضا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، نظهر ذلك رضا ظاهرا وباطنا. يبقى على ذلك استعينوا بالصبر والصلاة، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نتعامل مع الابتلاءات، اللي يبقى نقول عند المصيبة يبقى لا نتعدى ذلك القول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الحوافز والحافز على تحمل الإنسان لهذه الابتلاءات ورضا الإنسان عن رب سبحانه وتعالى بهذا المقدور. يبقى الصبر والصلاة دي أدوات معينة على الثبات في الأمر، على تحمل المشاق، على الاستمرارية والاستدامة على الطريق، والتعرف على طبيعة الطريق، والتعرف أيضا عن على الابتلاءات التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى على العبد وكيف يكون التصرف. ثم بيأتي بعد ذلك النداء الثالث، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يبقى طعام الإنسان لابد أن يكون حلالا طيبا. نقول هذا النداء الذي يوجه إلى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قلنا سبق ذلك النداء على الخلق جميعا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى الاهتمام نقول بمطعم الإنسان، وأن مطعم الإنسان لابد أن يكون حلالا طيب كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ننتهي عن الخبائث، وكذلك بيبين أن مكسب الإنسان لابد أن يكون من سبيل المشروع. يبقى الحلال الطيب يبقى هذا حلال، يبقى لا أبدا لا تقدم إلى الحرام، ولابد أن يكون هذا حلال طيب أي اكتسابه من سبيل المشروع. يبقى أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يبقى الاهتمام البالغ، قلنا لأن قد يكون هناك تساهل عند الإنسان في مسألة الاكتساب، وقد يكتسب هذا المال وفيه شبهة من الشبهة أدنى الأمور، فننتهي عن ذلك. هذا حلال طيب صرف، يبقى نقول حلال صرف، وكذلك أيضا نقول السبيل الذي نتكسب من خلال المال هذا أيضا سبيل طيب. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤكد على هذه المسألة خاصة بالنسبة للمؤمنين، على الرغم أن جميع الخلق ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بأن يطعموا الحلال الطيب، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ومع ذلك جاء التأكيد للمؤمنين، هم أولى الناس بالامتثال، احنا أولى الناس بالامتثال. يبقى نقول ده توجيه عام لجميع الخلق، الكل مأمور بذلك، لكن نقول آكد الأمر ده، نقول لا يمتثل لذلك إلا المؤمن، إيمانه يوجب عليه هذا الأمر. يبقى هذا موجب الإيمان، مقتضى الإيمان إن احنا نلتزم، نقول في المطعم والمشرب كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر أن الرجل أشعث أخبر بيطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ولكن كما قال مطعمه من حرام، اشربه من حرام، ملبسه من حرام، مسكنه من حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب لهذا الإنسان. قلنا عشان ما لا نحدث هذا الفصل داخل النفس بين الشعائر التعبدية وبين هذه المسالك، يبقى ننتبه كده ألا نحدث هذا الفصل داخليا داخل النفس بين الشعائر التعبدية وبين سلوكيات الإنسان أو مسالك الإنسان ومعاملات الإنسان. يبقى على ذلك ننتبه، هذا هو الدين، ده الإسلام. يبقى نقول ده توجيه عام، وبالتالي جاء التوجيه الخاص أيضا للمؤمن، هم أولى الناس، نقولهم أولى الناس بالاستجابة والامتثال. ثم بعد ذلك يأتي النداء الرابع، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. تتكلم على حرمة الاعتداء، حرمة الاعتداء على الآخرين خاصة على الدماء والأعراض، يبقى خاصة على الدماء والأعراض. يعني لم يزل المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يبقى ننتبه كده من الاعتداء على الآخرين، اعتداء على حرمات الآخرين، لا نعتدي على الأموال ولا نعتدي على الدماء ولا نعتدي على الأعراض. فكان التوجيه الأول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر. ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى في مسألة القصاص، يبقى ننتبه إلى عدم الاعتداء على الآخرين، خاصة مسألة الدماء، خاصة مسألة الدماء. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكده لما أكد ذلك في خطبة الوداع في نقول في السنة العاشرة لما خرج حج إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام، وكان من ضمن هذه الخطبة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بيأكد على هذه المعاني، وبالتالي يبقى الآيات بتتكلم عن حرمة الاعتداء على الآخرين، قلنا خاصة في مسألة الدماء والأعراض. يبقى في مسألة الدماء والأعراض يبقى دي نقول علامة في حياة المسلم، يبقى عدم الاعتداء على الآخرين، قلنا خاصة في هذه المسائل التي أكد عليها ربنا سبحانه وتعالى في مسألة الدماء ومسألة الأعراض. يبقى كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآيات. يبقى نقول على ذلك: انتبه، إياك أن تعتدي على حقوق الآخرين وعلى حريات الآخرين، قلنا خاصة مسألة الدماء ومسألة الأعراض. فيبقى الأصل كده أن المسلم غير مهدور الدم، يبقى المسلم كده غير مهدور الدم. فلذلك إحنا بننتبه، يبقى لما يعتدي على ذلك الإنسان يبقى نقول قتله، يبقى عمدا، يبقى نقول سفك ذلك الدم الحرام. فالله تعالى شرع لنا مسألة القصاص، يبقى فيها يبقى عدم الاعتداء على دماء أو أعراض الآخرين. وكان النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى دي العبادة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الصوم ده مش معناه الامتناع عن الطعام والشراب، لا، ولكن الامتناع عن اللغو والرفث. يبقى ليس الصوم يبقى امتناع الإنسان عن الطعام والشراب فقط، لا، ولكن عن اللغو والرفث. يبقى نقول الصوم يبقى كعبادة له أثر على سلوكيات الإنسان. العبادات كلها يبقى لا بد أن يكون لها أثر معلم. يبقى يقول على ذلك: اعتاد على صوم الاثنين والخميس، اعتاد على صوم 3 أيام في الشهر، اعتاد على صوم يوم وافطار يوم. يبقى نقول أي صورة من صور الصوم. فعلى ذلك انتبه أن الصوم معالج للإنسان، يعني معالج للإنسان، يبقى معالج لخلق الإنسان ومعالج لسلوكيات الإنسان. لذلك كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يستطع الباء أن يقوم بالصيام أو أن يمتثل ذلك الصوم، فهو كاسر لشهوة الإنسان وبيحفظ الإنسان من الزلل. وكذلك أيضا كما تعلمنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في حال الصوم إن سبه إنسان، إن شتمه، إن جهل عليه، عند ذلك يقول: إني صائم، إني صائم. يبقى تذكرة لنفسه أو لغيره، يبقى أنه صائم. والصائم ما ينبغي أن يسلك هذا السلوك. يبقى الصوم مش عبارة كده عن مسألة تجويع النفس، مسألة الصوم كده تجويع النفس، لكن ده لها أثر إيجابي على سلوكيات الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ده السبيل من خلاله يصل الإنسان إلى تحقيق التقوى. والتقوى نقول في المفهوم المبسط هو فعل الواجبات وترك المحرمات. يبقى نقول العبادات دي تعينك على فعل الواجبات وترك المحرمات. نقول الصيام وكذلك غير الصيام من العبادات لها أثر على سلوكيات الإنسان. يبقى كأن الإنسان كده أتربص عند الصوم، أرى كده يعني ترى ما أثر هذا اليوم في صومي على سلوكياتي. وبالتالي لو كان هناك عيوب أو آفات في النفس تعالج عن طريق الصوم، تعالج عن طريق الصوم. يبقى ليس الصوم عن الطعام والشراب ولكن عن اللغو والرفث. يبقى تخيل اللغو، الصوم يعالج اللغو، يعالج اللغو. يبقى كأن أنا بنتبه إلى تصميم الجوارح، يبقى زي ما أنا امتنعت عن الطعام والشراب والنساء الحلال في نهار الصوم، كذلك أيضا المسألة يبقى بنصوم اللسان، فإن تكلم لا يتكلم إلا بخير. يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، يبقى نقول على ذلك من الأمور المعينة على ترك اللغو هو الصوم. فبالتالي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور عمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه، يبقى الصوم ده مش عبارة عن تجويع، يعني نمسك عن الطعام والشراب وتجويع النفس، لا، ده ليه أثر أرقى من ذلك قوي، أرقى من ذلك. مجرد أن أنا أساسا حنمسك عن الطعام والشراب نقول لا، ده ليه أثر أبلغ من ذلك، ده أثره بيكون على السلوكيات، ده أثره على الكلام، أثره على الكلام، أثره كذلك على كسر شهوة الإنسان. يبقى لو كان الإنسان لا يقوى على غض البصر نقول له عليك بالصوم، لو كان الإنسان بيتكلم بكلام زائد من الكلام المباح نقول له عليك أن تستكثر من الصوم. يبقى مش عبارة عن تجويع للنفس، ولكن نقول له ذلك الأثر على جوارح الإنسان. يبقى لساني أملكه عن طريق الصوم، أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو سبك إنسان، شتمك إنسان، جهل عليك إني صائم إني صائم، يبقى تستعلي عن طريق العبادة وخاصة الصوم. يبقى مش هنرد عليه السب ولا الشتم، ده بالإضافة أن أنا أعالج من خلاله لغو الكلام كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كذلك قول الزور، الكلام المنكر، الكلام المستقبح، كل ذلك الصوم معالج له. يبقى لو كان إنسان كده نقول في زلات في لسانه، نقول بيظهر منه الشتم أو السب أو بيظهر منه كلام زائد لا حاجة لنا فيه، تعالجه ازاي؟ نعالجه عن طريق الصوم، يعالج عن طريق الصوم. انسان نقول على ذلك اشتدت عليه الشهوة وليس عنده المقدرة على النكاح، نقول فلتستكثر من ذلك الصوم كما ارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده علاج، دواء لكل هذه الادواء، يبقى ده دواء لكل هذه الادواء. ولا بد ان انا عند الصوم كده انظر الى الداء ده، يعني تخلصنا منه ام لا، يبقى تخلصنا منه ولا، يبقى انا هنصوم عشان ادفع ذلك اللغو، وهنصوم نقول عشان اعالج النفس من نقول قضية النظر الى النساء وغير ذلك. يبقى ده الصوم، وتتربص كده شوف الدواء ده جاب نتيجة ولا لا، زي الانسان ما بيذهب الى المعالج وبيعطيه دواء عشان يدفع به الداء، بنتربص شوف الدواء ده دفع الداء ولا لا، بدأ ان نقول الداء يندفع. يبقى برضك هنا الصوم تنظر اليه بهذه النظرة. يبقى انا مش بنصوم فقط، ده انا اصوم واتربص من خلال الصوم انظر الى علاج هذه الادواء. يبقى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان النداء السادس الدعوة في الدخول للاسلام دخولا شموليا جملة وتفصيلا، مطلوب ان احنا نقف على معالم هذا الدين، على اصول هذا الدين، على فروع هذا الدين، على مظاهر هذا الدين، ده المطلوب. فاتى ذلك النداء يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، يبقى المطلوب ان احنا ندخل دخول شمولي في دين الله تبارك وتعالى. ولابد ان احنا نتعرف على اسلامنا، نتعرف على معالم الدين، نتعرف على اصول الدين، على فروع الدين، على مظاهر هذا الدين، ومع التحذير الشديد من اتباع خطوات الشيطان. انتبه، يبقى ازاي الشيطان اساسا بيدفع الانسان الى الزلل او الوقوع في المخالفات؟ يبقى نتيجة غفلة الإنسان أو عدم معرفة الإنسان بتفاصيل هذا الدين. يبقى على ذلك إحنا من القرآن اتعلمنا يبقى مداخل الشيطان ومسالك الشيطان، أدوات وسائله، وبالتالي يبقى القرآن بيحصن الإنسان ألا يقع في الزلات أو يستدرج من جهة الشيطان. فإحنا بننتبه إلى ذلك، يبقى لابد أن إحنا ندخل هذا الدخول الشمولي في الإسلام. ماذا تعرف عن الإسلام؟ إيه اللي تعرفه عن الإسلام؟ اللي تعرفوا عن أصول هذا الدين، عن فروع هذا الدين، عن معالم هذا الدين، عن مظاهر هذا الدين، اللي تعرفوا، يبقى ده المطلوب إن أنا أسعى لكي أتعرف على تفاصيل هذا الدين. هذا هو الإسلام. أعرف الإسلام منين؟ من القرآن والسنة. يبقى احنا بنعرف الإسلام منين؟ من القرآن والسنة. إن الدين عند الله الإسلام. يبقى نقول إن الدين، إن الدين عند الله تبارك وتعالى الإسلام. يبقى إيه المطلوب؟ المطلوب إن أنا أعرف أو أتعرف على هذا الدين، أتعرف على تفاصيل الدين، يبقى المعالم، الأصول، الفروع، كل المظاهر التطبيقية لهذا الدين، يبقى ده المطلوب. يبقى أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم بعد ذلك تأتي باقي النداءات تتكلم عن مسألة المال، مسألة المال، النفقة، وأيضا التنبيه والتحذير من اكتساب المال من سبيل حرام، وأيضا دعت إلى صيانة وحفظ المال. فأتى ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يبقى نقول الحث على النفقة، يبقى لابد أن يكون لنا نصيب من هذه العبادة، النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. وقلنا عشان يبقى الأمر سهل وميسور نقول أن الإنسان يعني المال ده محبوب للإنسان، يبقى الإنسان بيخلق هو مفطور على حب المال. قلنا عشان المال ده يخرج بسهولة ويسر وننفق هذا المال في أي وجه من أوجه الخير، يبقى نتذكر ربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد أن هذا المال ما كان أن يصل إلي إلا لأن الله تبارك وتعالى قدر لي ذلك المال. يبقى على ذلك أنفقوا مما رزقناكم، هذا رزق ربي سبحانه وتعالى. وأن عشان يبقى أمر سهل كده نخرج هذا المال، يبقى كأن بالضبط كده موكل أعطى ذلك الوكيل المال، نقول لكي يقوم بإنفاقه، لكي يقوم بإنفاقه، المال محبوب إليه لكنه مستخلف في ذلك الأمر، مستخلف في هذا الأمر، هو نقول ينوب عن الموكل في هذه النفقة، فيبقى سهل ما يصير يخرج ذلك المال، يخرج هذا المال لأنه مش ماله أساسا، لكن هو عبارة عن آلة في التنفيذ، آلة في التنفيذ. الوكيل ده يبقى آلة بالنسبة للموكل في التنفيذ، قال لا تنفق كذا وكذا فهو حيقوم بالتنفيذ. ولله المثل الأعلى، المال أساسا ملك لله رب المعبود سبحانه وتعالى، وأتوم من مال الله الذي آتاكم. ونقول لو لم يقدر رب سبحانه وتعالى هذا المال لي كرزق ما يقول لا نستطيع وليس بممكن ولا في استطاعتنا أن نصل إلى ذلك المال. يبقى المال نقول اللي احنا حنراه معايا مكتسب كده، نقول هذا لأن ربي سبحانه وتعالى قدر لي ذلك الرزق، يبقى قدر لي ذلك الرزق. يبقى نقولش الله ده باحترافنا وبمهنتنا، نقول ما المهنة ده هي احنا لم نولد بهذه المهنة ولا هذه الحرفة التي اكتسبنا من خلالها، فكان الفضل أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وبالتالي ما نقص مال عبد من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول عشان يبقى في حافز، ونقول ان النفس مجبولة على حب المال، وده ما يعرقرش الانسان في النفقة او في التعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، الله تعالى يذكرنا بيوم القيامة. يوم القيامة يبقى هذا اليوم، يبقى حياة الانسان يا رب سبحانه وتعالى، حياة الانسان لا ينتفع لا ببنين ولا بمال، ولكن ينتفع بذلك القلب السليم الذي اتى هذا الانسان يا رب سبحانه وتعالى لرب سبحانه وتعالى بقلب خالي من الشركيات، خالي من الأثام، خالي من المخالفات، وأتى بمزيد من هذه الأعمال الصالحة التي تؤهله أن يكون من أهل الجنة. فلذلك نادى الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يبقى هتنفق منين أنت؟ من مال الله سبحانه وتعالى. فلازم أنا أرى ابتداء كده، يبقى المال ده محبوب إلي، ولازم أرى أن المال ده اللي معي اللي أنا مكتسبه ده لأن رب سبحانه وتعالى قدر لي هذا الرزق، فده رزق رب سبحانه وتعالى، وبالتالي كيف أتصرف فيه كما أرشدنا الله عز وجل. ودايما كده نتذكر أي أمر من الأوامر التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يبقى نقول أي أمر من الأوامر دي هي نقول خطوة إلى الجنة. أي أمر إحنا بننفذه دي خطوة إلى الجنة. يبقى لما أخرج من مالي كده وأنفق يبقى هو أخذ خطوة إلى الجنة، زادت فرصة هذا الإنسان إلى الجنة طالما كانت النفقة لله سبحانه وتعالى خالصة. فلذلك يبقى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يبقى انتبه كده، سارع بادر بادر، يبقى تبادر بذلك العمل الصالح. قلنا خاصة النفقة، أنا عشان أعالج الأمر ده يبقى وإنه لحب الخير لشديد، إحنا ده الطبع الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ان دي طبائع الانسان والانسان مجبول على كده، لكن رؤيه الانسان الاخره بتدفعه ان يدفع ذلك المال لرب سبحانه وتعالى. وعشان نقول يبقى سهوله الاخراج، احنا بنعلم ان ذلك المال هو مما رزقني به رب سبحانه وتعالى، وده المال في الحقيقه ومملوك على الحقيقه لله تبارك وتعالى. ثم ياتي بعد ذلك النداء الثاني، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا أن احنا لما نعمل عمل يبقى هذا عمل خالص لله، والمطلوب أن أنا بعد أداء العمل أحافظ على هذا العمل. يبقى مش احنا انتهينا من العمل، لا، ده المفترض أحافظ على هذا العمل. فأي مبطل من مبطلات هذه الأعمال لابد أن احنا أن ننتبه إليها. ولا تبطلوا أعمالكم كما قال ربنا سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى العمل احنا انتهينا منه، يبقى على ذلك نقول انتبه انتبه، يعني إياك أن تأتي بعد ذلك مبطل من مبطلات هذه الأعمال. يبقى أنا المطلوب أن أنا أحافظ وأسن العمل ده، نقول حتى نهاية حياة الإنسان في الدنيا، حتى نهاية الحياة، وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين كما قال ربنا سبحانه. فبيأتي النداء، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم صور لنا من يفعل ذلك حاله كحال المرائي. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى بننتبه، يبقى ده مشبه أو شبيه بالمرائي، يبقى المرائي ليه ثواب أبدا، ده هو هيعاقب بذلك. ولذلك نقول الرياء ده هو الشرك الأصغر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بيرائي. يبقى ده نقول ده حال المنافق، هذا هو المنافق، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى على ذلك احنا بننتبه أن العمل يبقى لما نخرجه قبل ما أنا أتصدر وأتقدم للعمل لابد من تدقيق النظر إلى النوايا والمقاصد، لازم تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وبالتالي نخرج هذه الصدقة وأنتبه عندما أخرجنا أو أتممنا ذلك العمل الصالح بتوفيق الله عز وجل لنا ومعونة الرب سبحانه وتعالى وتأييده لنا، يبقى على ذلك نقول فلتغلق على هذا العمل، أغلق تغلق الباب على هذا العمل، قلنا حتى لا تندفع بعد ذلك إلى إبطاله. وربنا سبحانه وتعالى شبه لنا حال المنفق، يبقى كان صادق في النفقة ولكن أتبع هذه النفقة بالمن والأذى، حاله كحال المرائي. يبقى دي صورة يبقى تنفر العبد أن يكون كمثل فلان، كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم العائد في الهبة كالكلب يقيد ثم يعود في قيئه. يبقى نقول صورة عشان تبقى منفرة للإنسان إن هو يفكر فقط أن يرجع في الهبة، يبقى فضلا عن الرجوع، ده مجرد التفكير فيها حينقطع التفكير إن هو يرجع عن هذه الهبة. نقول ليه؟ لأنه حاله حيكون كحال الكلب الذي قاء ثم لعق ذلك القيء، كالكلب يقيء ثم يعود في قيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يصير منفرة، قلنا عشان نقول معالجة لنفس الإنسان، نقول على ذلك حتى لا ترى لك منا على فلان أو فلان، ولكن الفضل كله لله تبارك وتعالى. فكانت الآيات، أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم بتأتي الآيات أيضا بتنبه على إذن النفقة لابد أن تكون من كسب طيب، فأتى النداء يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يبقى النفقة لابد أن تكون من كسب طيب. يبقى زي ما أنا بأنتبه النفقة دي أين أضع النفقة، هننفقها فين؟ قبلها قبل ذلك أنا أنظر النفقة دي اكتسبناها من سبيل المشروع أم لا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يبقى بنتعلم من النفقة، يبقى نقول هذه فيها مراتب. المرتبة الأولى التنبيه أن النفقة تكون من كسب طيب، لابد تكون من كسب طيب. الأمر الثاني يبقى ده أول حاجة أشوف الكسب، تاني حاجة أشوف النفقة أين أضع هذه النفقة. كذلك أيضا تخرج النفقة عن طيب نفس، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مش أنا من نقول المال الخبيث لا، أو نقول المال الهزيل لا، ده نقول على ذلك لا نطالب العبد بنفقة من كرائم الأموال. لو أنفق من كرائم الأموال فده مرجعه إلى ذلك العبد، لكن من أواسط المال، من أواسط المال ما تنفقش المال ده هو لأنك أنت مستغني عنه. يبقى نقول على ذلك هنخرج هذه الثياب، ليه؟ لأننا قد استغنينا عن هذه الثياب. ونقول هنخرج هذا الطعام لأننا استغنينا عن ذلك الطعام. نقول لا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون واعلموا أن الله غني حميد. ثم بيأتي النداء العاشر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحذر من هذا المال الحرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قلنا دي كانت إشارة إلى التحذير من المال الحرام صفة عامة. يبقى دي سورة منتشرة، سورة الربا سورة معروفة للقاسي والداني، لكن ده فيها التوجيه والإرشاد انتبه إلى كسب المال من سبيل محرم بعقود باطلة. ولذلك ده هيدفع الإنسان أنه يرجع إلى السنة وينظر ما هي المعاملات التي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في معاملات موجودة وبالتالي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول أقوى صور الربا كما بينا قبل ذلك هي ربا البيوع، ربا البيوع. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قادم المدينة على ذلك كانوا يبادلون الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة. والمخرج ذكر لهم المخرج من هذا الأمر هو أن تبيع الأول بالدراهم مع القبض ثم تشتري الثاني. نقول على ذلك النتيجة في الآخر هتبقى نتيجة واحدة، لكن هذا سبيل مشروع وده سبيل غير مشروع. مش العبرة بقى بالنتائج فقط، بالوسائل أيضا التي توصل إلى المقاصد. يعني مش العبرة بالمقاصد فقط، ولكن العبرة أيضا بالوسائل التي توصل إلى المقاصد. لذلك إحنا بنقرأ دايما وبنذكر أن الوسائل لها حكم المقاصد. مقصد مشروع يبقى وسيلة مشروعة. يبقى نقول أن الشارع قال هذه وسيلة مشروعة ودي وسيلة غير مشروعة، مع أن نقول في السبيل المشروع أو الغير المشروع هيصل في الآخر إلى النتيجة، نتيجة واحدة، لكن مش العبرة بالنتائج فقط، العبرة أيضا نقول بالطريق الموصل للنتيجة. يبقى بالطريق الموصل إلى النتيجة يبقى لازم يكون سبيل مشروع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا. يبقى مقتضى الإيمان هيجعل يدفع الإنسان كده يحافظ على حياته ويحافظ على المال الذي يكتسبه، وحيطمئن أنه من سبيل مشروع ليس من سبيل محرم، ولا يعني اكتسب المال بعقد من العقود الباطلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آخر هذه النداءات، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الأجل المسمى فاكتبوه. يبقى المطلوب صيانة وحفظ ذلك المال، حفظ ذلك المال من الضياع وصيانة هذا المال. فكانت العلاقة بين الدائن والمدين، يبقى بين الدار والمدين. يبقى نقول نتيجة آدي بيوع السلم أو البيوع بالأثمان الآجلة أو غير ذلك، يبقى إيه العلاقة بين الدار والمدين؟ يبقى على ذلك تحدد عن طريق يبقى الكتابة. قلنا قاطعة للنزاع، والإنسان عرضة للنسيان، فهي دي قاطعة للنزاع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا يبقى كيف نتمم صور البيع وكيف نتمم هذه الأمور. فلذلك يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى دي هذه النداءات التي ورد في سورة البقرة، قلنا كل نداء ينبغي علي كمسلم أقف مع النداء وأنظر إلى هذا الأثر لهذا النداء في سلوكي. ونقول ان كل نداء له علامة في مسيري، وكل نداء له بصمة في حياتي. يبقى احنا هناخد من كل نداء من النداءات ديت يبقى قاعدة انا اتعامل خلالها. نقول على ذلك ارشاد توجيه اتعامل من خلاله. ده المطلوب ان احنا نتعامل مع القرآن باكمله بكل اياته، لكن نقول على ذلك انتبه، يعني أقل ما في الأمر تنتبه إلى هذه النداءات، وكل نداء حيكون كده قاعدة عند الإنسان، وبالتالي بدأ إحنا نسير من خلالها. وكل نقول نداء لابد أننا أنظر إلى علامة هذا النداء علي، علامة هذا النداء في سلوكي، علامة هذا النداء وأثره في سلوكيتنا وأيضا في مسيرنا إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.